مصاريف الهدم. واحد عنده هايبروتينيميا ليه يجيله حماري دي؟ فيرنابيليتي اللي فوق بلازما اوزماتيك بريشر، الدم مش عارف يمسك الميه فالميه بتجري مش مهم، فالميه رينفلاتيك اوبستراكشن رير قوي مش عارف. ده في قدام تاني رير قوي بقى هاي التيتيود زي ما احنا مثلا تفسيرها واضح. يعني مثلا لو دلوقتي قعدت في السطوح عند اشرف مصر ونمت سبع سنين هناك يجيلي الفرمار يجيك، ايه تفسيرها ايه؟ غير السن طبعا هيتوكسن، طبعا هيتوكسن انت لسه لما هيتوكسن بتزود الكابيلاري في المبيل مش كده بس. اي تيرمينال كونديشن؟ لا يا جماعة اي تيرمينال كونديشن يعني الانسان فاضله شب ويموت ممكن يجيله فرمار يديمة محدش عارف ليه معهم الزمن. تيرمينال كونديشن كتب لك اربع ايه امثلة، حاجة اسمها سيريبرو باسكولار ستروكس يعني ايه دي انا خدها طبعا بس يعني ليه سيريبرو باسكولار ستروكس يعني ايه اسمه دي ليه امثلة كده جريبر هيموريج امبوليز ترومبوزيس يعني غلطة نزيف في المخ حاجات كوارث كده في هيد انجري واحد مثلا ترماية حط على دماغه ممكن يجيله فرمار يديمة حاجات كلها عنيفة ليفر فيلير ورينا فيلير في المراحل الأخيرة كل ده ممكن يبقلل يخش الفرمار يديمة ليه الله عالم يعني يا معا أسباب الفرمار يديمة السؤال الصعب هذا بقى كل الأسباب اللي أنا قلتها دي افتكري تاخد لاند واحدة ولا اثنين طبعا مثلك عمرك سمعت على واحد يجيله فرمار يديمة على فردة واحدة لا ممكن ممكن ايه اول سبب اللي انت خطيه معايا لا اول سبب ده معه مشهور جدا رغم انه نادر ليه مشهور يا محمد لانه الوحيد اللي بيعمل فرمار يديمة في لانج واحدة اللي هو ايه بقى بص معايا تخيل ادي لانج ايه لو اللانج حواليها مية النار بسمه ايه طبعا دورة لفيوم صح فلو الفلورال فيوجن ده جامد قوي يسموه ايه ده ماس فلورال فيوجن صح لو واحد عنده بقى ماس فيوجن اللانج نفسها هتسبب ايه شو المنظر كده بقى مثلا يعني مع المبالغه طبعا كل ده ميه والرئه اتعصت حصل لها سيفير كولابس الانسان ده هيروح يتعالج الهدي اول حاجه الدكتور هيعملها له ايه هيحط ابره ويسحب الميه ساعات يا جماعة الدكتور يتحلق وده غلط على فكرة الطب مش عارف يصل لو حطيت انبوبة هنا وسحبت المية مرة واحدة بسرعة ركز معايا بقى مرة واحدة المية هتنزل يبقى البريشر اللي حوالين اللنج هيحصل له ايه سمي سادة ريليس هيروح مرة واحدة يبقى اللنج هيحصل له ايه سادة اكسبانشن تتمدد بسرعة اما اللنج كده يا جماعة تتمدد بسرعة الضغط جوه يحصل له ايه كده يبقى نيجاتيف يعمل فاكيوم لما الضغط كده يا جماعه اللنج بيتمدد الضغط جوه يبقى ايه نيجاتيف بلاش يعني اللنج لو عملت لها كده الضغط جوه يحصل له ايه يبقى لو عملت لها كده الضغط طبعا يعني يبقى نيجاتيف لما الضغط يبقى نيجاتيف يشفط الميه من الكابيلاريز تتبقى ازاي بص بص تعجلش ادي الالفيولاي وادي الكابيلاريز الكابيلاريز هنا سليمة فيهاش مشكلة بس ايه اللي حصل مريم بقى مع السادن اكسبانشن ده البريشر في الالفيولاي بقى ايه نيجاتيف يبقى المايه تتشفط كده ولا لا طبعا لان الضغط سلبي فالرئة دي بتقلب فيجيله بالمار يديمة على ناحية واحدة وعشان كده مشهورة رغم انها رير وعشان كده يقول لك الانسان لما تيجي تعالجه الطب مش بالدراع لازم لما تيجي تسحب المايه تعمل ايه سنه سنه غير كده ازاي اوكي يا بص تاني يا جماعه بقى اسباب الفرمار يجيبه اول حاجه انكريز فالمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر وندلعها ونسميها كارديوجينيك لان كلها اسباب القلب مجموعه ثانيه انكريز pulmonary capillary permeability وده اللي احنا نسميها ايه نان كارديوجينيك كلها ملهاش دعوه بالقلب او ليها اسم دلع تاني اشهر حد عدم ترسبيراتوري ديستريس. كل الاسباب الثالثه بقى او اللي فضى هالي رير فلو عليها اذر او رير زي ايه بقى؟ سيفير هايبوبروتينيميا بالمونري ليمفاتيك اوبستراكشن وقتنا معها اعضاء السطوح هاي اتيتيودز اي تيرمينال كونديشن او بالمونري دي مفردة واحده اللي هي سادن اكسبانشن او كولابس بلان. يبقى احنا هنا قسمناهم بقى كم مجموعه رشا ثلاثه ايه اهم اثنين اول اثنين وايه الاهم فيهم اللي اسمها ايه يعني وهي اهم سبب الكارديوجينيك وهي اهم سبب الاكيوت ليفت سايد بس كده خليك فاكر بقى ان الترتيب هنا لما مقصود اهم سبب هو اول سبب اللي هو كارديوجينيك واهم سبب في الكارديوجينيك هو ايه فاكر الكلام ده اهميته ايه سنين بقى ان من الانف صاعدا من الاول كلينيكال بيكشر والتناشي كل الكلام اللي انا هقوله يا محمد هيبقى عن كارديوجينيك بالماري دي مش عن باقيين بقى لان الباقيين احيانا بيبقى لهم كلينيكال بيكشر خاص فالكلام اللي انا هقوله اساسا على مين؟ ما احنا ده كارديولوجي بقى كلينيكال بيكشر على فكره سهله جدا وراه دي هي ليه هاني؟ فالماري دي يعني ايه؟ يعني الرئه مليانه ايه؟ مية خلاص بس انه واضح بقى كل حاجه حاولنا دلوقتي تحت بديهيه الواحد كانه غرقان كانه فطسان الرئه كلها مليانه ميه في المذكرات القديمه مكتوب عندك هيحصل له سبع حاجات مش كده؟ هتلاقي معاك مكتوب عندك حاجتين حفره وحاجتين ايه دي؟ اقول لك الرئه بص يا جماعه للغاوي تقسيم يعني اول اثنين اللي هي السيمتومز العجيبه كده محطوطين لوحدهم ماليش دعوه بقى ما هو الراجل بيضحى لوحده هناك مش هم شايلين بالعربيه ايه في عربيه يبدي كده بتمشي في الكليه وديها المسكرات واحد بسياره بالظبط المهم ما عليك فاول اثنين دول السيمبتومز الاثنين اللي بعديهم جنرال ساينس اللي عايز يقسم بس عشان الكلام يبقى له معنى الاثنين اللي بعديهم لوكال ساينس على الشيست اخر واحدة دي زعزوعة الوحدة في سجن بصرة سيمتومز كلام سهل جدا اهي واحد الرئة مليانة ميه هجيله ديسنيا مش دي انا عن ديسنيا في الدنيا فيري سيفير ديسنيا ديسنيا هنا قولنا بقى ما كونفزيشن ولا اتريست اتريست طبعا راجل يتحرك وغير ايه يجي ينام على ظهره تزيد يعني عنده كمان ايه وصلت عنده فاروكسيزم المختلف من ديستي؟ نعم فاروكسيزم هو مين حيجي له نوم ده؟ يبقى تبل قوي ما ده يموت يا خير يبقى مفيش فاروكسيزم المختلف من ديستي اساسا مش هروح في النوم ده هيموت يا اما هيتعالج ويخف فعشان كده يا جماعه اول حاجه هو عنده اشد ضربات الديستي فيري سيفير ديستي اتريست ومعها كمان ايه؟ فرصات عمال يكح طبعا لان الرئه عماله تنشع ميه والميه دي بتخليه يكح ده ما نسالك يا هبه بقى اما يجي تف السبيوتم هنا شكله ايه؟ له ثلاث صفات كميه والشكل واللون اسالك انا بقى كميه السبيوتم كتير ولا قليله؟ بالهبل سكريشنز وميه عماله تنشع اكسسيف شكله ايه؟ لان يا جماعه ميه بتنشع من جوه اول ما الميه تنشع يا محمد فيها الرئه مليانه هواء عادي يعني الهواء والميه اتلخبطوا على بعض فينزل يا جماعه السبيوتا ملاغي في راسي كانك ضربه في الخلاط يعني لونه ايه بقى؟ محمر يا جماعه سموه بينك او بلاد تنجو البلاد جاله منين يا اسطى؟ بص طبعا مش الكافيريز هنا عماله تنشع كميات رهيبه مش الميه بس اللي هتطلع ده غصبا عننا كلنا هيطلع شويه دم فينزل السبيوتم محمر يبقى ده يا جماعه وصف الكف عنده كف والسبيوتم له ثلاث صفات اكسسيف وفرافي وبلاك تنشن ده السيمتومز. خش على جنرال ساينس، الرئه هنا اهي شغاله ولا بايظه؟ بايظه طبعا، مليانه ميه، يبقى لونه ايه؟ عنده سنترال ساينوس طبعا، وظائف التنفس بس. هناخد الساينوس المره الجايه. عنده يا جماعه فيري ريتابل، وعنده كولدنس وسويتي، كل ده له تفسير واحد، له تفسير واحد. ليه ريتابل وسعار وبيعرق؟ الانفكشن سمع عليه بس جاله من الانفكشن، انه صديقه دكتوره فين الانفكشن اللي انا قلته؟ واحد عنده هارت فيلير والرئه مليانه ميه، انا جبت سيره انفكشن، جبت منين انفكشن؟ في حفوشه صراصير في الرئه، مفيش انفكشن خالص. صح، الهايبوكسيا الرهيبة اللي عنده مش عارف يتنفس، بتعمل سمباثيتك ستيميوليشن، ده طبعا عمال يبرم مش قادر على بعضه، بيتخنق كمان مش قادر ياخد نفسه، عرقان ومتلج. تعالى بقى حط سماعتك، هذه مهمة قوي، ده الرئة مليانة مية، يجي ياخد النفس الهواء يخش يبقلب في المية، فتسمع كريبيتيشنز. السؤال الصعب يا مريم، كريبيتيشن زي ما هي لاترال ولا باي لاترال؟ باي لاترال ولا صعب ولا مين؟ فوق ولا تحت؟ فوق تحت عشان ما يعطل. في الاول باي جرافيتي يبتدي تحت، لو العين تعالج اوكي، لو ما تعالجش وتنيل كل شويه تلاقي الكريبيتيشنز عماله ايه؟ تعلى. ودي يا جماعه على فكره الحاجات المهمه، بس تشوفوها بقى ايه، ما تبقوا امتياز او مواد. مديرك محمد بقى عنده فرماري قديمه، لازم تسمع الكريبيتيشن، تسمع الكريبيتيشنز كده، تحط خط على الابر ليفل بتاع الكريبيتيشنز، وكل نص ساعه هتروح تبص عليه، لو لقيت الليفل ده بيعلى يبقى العين ايه؟ بيتنيل، لو نزل بس لو زي ما هو يبقى زي ما هو. يبقى جماعة عنده كريبيتيشنز باي لاترال، تبتدي بيزل وكل ما المسائل تزيد تطلع لايف. ممكن كمان اسمع تزييق رونكاي او ايزس، دي قلناها قبل كده يا هبه على فكره، ده ما وراش ده ممكن بيكون زمانها صح. بس صح لقيناها قبل كده، بيسموها كاردك ازمه، انها سبع مرات بيحصل اديمه في البرونكيال ميكوزا، وبيحصل برونكو سباز، الاثنين يضيقوا البرونكاي، فالانسان يزيد. يبقى بص يا جماعه بقى السيمبتومز، عنده فيري سيفير ديسنيا، عمال يكح ويطلع بقى سبيوتر اكسسيف راسي بلاك تنجن. جنرال ساينز لونه ازرق، فيري ريتول عمال يعرق ومتلج. لوكالي هتسمع ليه بقى لا، ويمكن مش لازم يعني تسمع ليه ويزز. بعد ذلك بقى عندك فيتشرز اوف ذا كوز على حسب السبب، وايه اهم سبب نقوله كمثل؟ مايوكاردر انفاركشن. يعني يا جماعه كلينيكال بيشنت كلها بديهيه، يعني واحد الرئه مليانه ميه هيشتكي من ايه يعني؟ انفستيجيشن بقى. اول حاجه معاه نعمله شيست اكس راي، بصوا بقى ركزوا معايا، الانسان النورمال الاول لما بعمل له جراحه شيست اكس راي بيعمل المنظر كده، رسمناه قبل كده يا هاني دي على فكره. ادي منظر نورمال اكس راي، الهارت في النص طبعا، الرئتين على الجناح، في الاكس راي الهارت بيبان لونه ايه؟ يبقى الاخضر مثلا ابيض يا مختار. طب اذا كان ده اسود بذمتك يبقى اللانج هتبان ايه؟ قارون مثلا. الهارت بيبان لونه ابيض والرئه بيبان لونها اسود عشان الهواء، فالاكس راي بتخترقها، فالفيلم يتحرق عند الحته دي فيطلع لونه اسود. يا جماعه عمركم شفتوا اكس راي؟ الانسان النورمال تاني تيجي تصوره اكس راي اهو، ده المفروض الشيست وين؟ وين اللي تحت ده؟ هيكون اليوترس مثلا ده الدايفرام. الهارت يا جماعه يبان ابيض في النص والرئتين اسود، اسود قوي يا مريم. لا من انا قلناها قبل كده فيها خطوط دي بيضة كده، مش فاكر الكلام ده انت حضرت بقيت فين؟ ما اعرفش كده بالظبط. عارف بس انت بالذات يعني لازم يتقرص عليك شويه. لا ابره خالص طبعا خالص. تمام يا جماعه، لما تيجي تصور اكس راي الانسان النورمال الهارت يبقى لونه ابيض والرئتين لونهم اسود، بس مش اسود قوي، في خطوط بيضه بيضه اللي هي البالماري فيسلز او يسموها يا جماعه بالماري فاسكولار ماركينز. هو واضح كده من رسمه يا رشا الانسان النورمال البالماري فاسكولار ماركينز بتبقى اكثر وضوحا في الأبر ولا في اللور لانج زونز؟ تحت ليه طيب؟ شبه تأثير الجرافيتي بقى، تأثير الجرافيتي الدم أكثر تحت، ده الإنسان النورمال. تخيل بقى أو تخيل يا هبة واحد عنده بالماري دي بقى، كان بيتكلم على أي نوع من البالماري دي ما اتفقنا؟ ما هي كلها كيو كارديوجينيك بتاعت الهارت فيلير، هتلاقي المنظر كده بقى وقارن. عنده هارت فيلير يعني عنده بالموناري كونجيشن، يبقى بالموناري بيسيبس هتلاقي كده. ايه رايك بقى في البالموناري فاسكولار ماركينز؟ سجريت طبعا. ما هو بالموناري كونجيشن يعني ايه؟ يعني البالموناري بيسيبس مليانه دم، دي اول حاجه عندها مشكلة بس هتلاقي المنظر كده. يعني البالماري فاسكولار ماركينز واضحة، لكن أكثر وضوحا فين؟ فوق. وهقول لك ليه دلوقتي. حتى بتوع الإكس راي دي اسم شهير قوي، عاملة زي ايه؟ مستاش، مستاش ساين. كان واحد مبرم شرير معاه؟ ويقول في القطة مثلا، ويقول القطة مثلا غير القطة، شنبات القطة زي بقى اي شنبة خلاص. بس الموضوع ده معه مستشفى ساين. هو سؤال يا هاني بقى، البالماري فاسكولار ماركينز هنا السجريت بديهي ده؟ طبعا الادرية مليانة دم صح. طب ليه فوق اكتر؟ بص هو مع تفسير يعني اللي بيقال الانسان مش عنده بالماري قديمة، يعني الجسس بتنشع مية، المايه اللي بتنشع بتبقى اكتر فوق ولا تحت؟ تأثير الجزمير تحت. لا يا جماعه المايه اللي تحت دي الى حد ما بتعمل شويه كومباشن في البلاد فيسلز، يبقى البلاد فيسلز اللي تحت هتكون اقل وضوحا من اللي فوق لانها بارشلي كومبرست باي ذا ايديما فلويد. حد فاهم؟ ادي اول حاجه في الاكس راي يا جماعه. بالماري فاسكولار ماركينز ار اكسجريتد سبيشالي فين بقى؟ عكس الطبيعي في الابر لانج زونز. تاني حاجه يا مريم، امسك الاكس راي واتفرج عليه هتحس ان عينك مزغلله، مش هيك اللي مزغلله بقى، الصوره عينك مزغلله، يعني كل التفاصيل دي باينه هيزي قوي هيزي. ادي تاني حاجه ليه هيزي؟ لانها مليانه ميه طبعا، كانك بتصور صوره من ورا مثلا ازاز، الازاز ده مشبر عليه شبوره يعني، مش هتشوف طبعا. اختراق الاكس راي بيبقى ضعيف من خلال الميه، فتفاصيل الصوره مش واضحه. تالت حاجه يا جماعه مشهوره قوي، بص يا جماعه الزاويه دي يا باشا ليه اسم شهير قوي في الاكس راي؟ اسمها كوستو فرينيك انجل. هتلاقي فيها خطوط كده بالعرض بيضا كده هنا وهنا، اسمها كارلي بي لاينز. كيرلي بي لاينز واحدة واحدة كل جميل واحد يعني عرفيه رقم واحد وصفها فيسميها باسم وليه قال عليها بي ان هو نفسه وصف حاجات تانية في اي وفي سي، لكن المهم يعني اسمها كيرلي بي. خطوط بيضة بالعرض كده في الكوستوفرينيك انجلز. تفسيرها ايه دي؟ يقال يا جماعة مش اكيد ليها تفسيرات كتير، هقول لكم بس التفسير. انت عارف يعني اللانج رايت لانج بس مكونة من ايه؟ من كام لوب؟ ثلاثة. وكل لوب مكون من ايه؟ على غورز او سيجنلز. يقال يا جماعه يقال ان الخطوط البيضاء اللي بالعرض دي عباره عن اديمه او ميه متجمعه ما بين الغورز او السيجنلز. ميه نشعت وجمعت ما بين السيجنلز فده الخطوط كده. فتفسيرها يقال انها انتر لوبيولر اديمة. هو في سيجمنت كده وسيجمنت كده وسيجمنت كده وسيجمنت كده، المية نشأت وجمعت ما بينهم فده خطوط كده. السؤال ده مش فاهم هنا الموست ديبندنت، الموست ديبندنت وبالتالي الاديمة كان واضحة فيه. يبقى جمعنا اكسراي بقى ثلاث حاجات. اول حاجة البالماري باسلز واضحة جدا وبزكوه. تاني حاجة صورة مزهنبة. تالت حاجة عنده حاجة اسمها جاني بي لاينز. دي اول حاجة في الانفستيجيشن. تاني حاجة بقى واحد طبعا عنده فالماري دي مع مرئة بايزر عارف يتنفس ده؟ مش عارف. قيس بقى مستوى الاوكسجين والكربون دايوكسيد في الدم. بص يا جماعة ما بنقيس الاوكسجين في الدم الكلام ده عنده في الشيست لكن معروف طبعا الاختبار اسمه ايه؟ ده الجاسس كلها لكن الاوكسجين بالذات الاختبار اسمه بي او 2. بي او 2 بارشل بريشر الاوكسجين رئيس الكربون دايوكسيد الاختبار اسمه ايه؟ بي سي او 2 بارشل بريشر الكربون دايوكسيد. تخيلي بقى مريم وكلام بديل واحد عنده بلموري قديمة والرئة مليانة مية مش عارف يتنفس لو قسنا البي او 2 قال له معبر عن الاوكسجين في الدم قال ايه قليل البي سي او 2 مكان المفروض. لا بصوا يا جماعه البي سي او 2 هنا في الاول هلاقيه واطي عكس المنطق مش كده وفي الاخر بقى قبل ما نعمل موت قال ايه ابتدى يعلى بالراحه عليا واحده واحده بقى. قلنا هيرو اما البي او 2 يقل منطقي ده؟ اه طبعا عارف يتنفس. اما البي سي او 2 يزيد في الاخر منطقي ده؟ امال ايه اللي مش منطقي؟ يقل يقل ايه اللي بيخليه يقل؟ المفروض يعني قدامنا خمس اشهر عقبال ما نفهم بس بالمعدل بتاعته قدامكم سنتين عقبال ما ناخد في الشيست حاجه اسمها ريسبيراتوري فيلير وساعتها بس هنفهم وخليك فاكرها ان الكربون دايوكسيد ليه بيقل هنا واخدين بالكم؟ يبدا بس الحقيقه اللي في ذهنك ان الاوكسجين هيقل بديهي الكربون دايوكسيد هيعلى في الاخر بديهي اللي غريب ومش بديهي هو ايه؟ ان الكربون دايوكسيد رغم ان اللانج بايظه يقل شويه في الاول بس كده. اخر حاجه بقى نعملها يا ياسمين نعمل انفستيجيشنز فور باكوز. وايه اهم سبب نقوله كمثل هنا عشان نسمي نفسينا؟ خدنا ما يقدر الفشل بس اي انسان عارف ايه اشهر تو انفستيجيشنز يتعامل الانسان تشخص بيها ما يقدر الفشل حاجه اسمها اس جي وحاجه اسمها كارديك انزايمز خليك فاكرها فكرها حلو. هذا يا جماعه الانفستيجيشن اللي بتعمل اكس راي بقى قيس حاجه اسمها البلاد جاسس فعلا وما كان دور على السبب واهم سبب تنخر ورا مين ما قدر الفلاش. اخر حاجه تريتمنت تريتمنت تمام وتقعد على الفلاش كده تريتمنت يبقى فيه بالمار قديمه خدناها قبل كده اللي لا خدناها ولو قلنا هيرو هو الوحيد اللي خدناه كويس كويس ايه حكايه التوبات دي وعنده انفكشن؟ لا صوتي عنده معندوش انفكشن حاجات زي كده كويس لو انك تعرف الكلام ده من حد يعني. بص يا جماعه تاني بقى يبقى احنا كده خلصنا الديما وخلصنا الديسنيا واكثر انواع الديسنيا هي اللي بتحصل في الحاله اللي اسمها اكيوت فالماري. تالت سيمتوم اللي هناخده هو السينكوب سينكوب السينكوب بقى قصته طويله وتفنجل كده من اولها بعد الشبه غصب عنك عشان نفهم نخلص سينكوب ما بس عشان نفهم عندنا مقدمة سريعة كده للفهم لو أكثر. طيب هي أول حاجة عايزين نفتكرها سوا. طب ازاي افرق السنكوب من الانواع الاخرى زي الكوما مثلا ولا زي الابيليبسي؟ له صفتين، له صفتين. اول حاجه انه ترانزيانت ما بيطولش، الاغماء السنكوب ما بيطولش، ترانزيانت اول كلمه طولش هو كم ساعه يعني؟ دقائق يا جماعه، بكتير قوي نص ساعه، لو اكتر من كده يبقى اسمه حاجه ثانيه، اسمه غيبوبه مش اغماء. فأول صفة عشان تميزه من أنواع الأخرى اللي هو ترانزيت. الصفة الثانية هو نتيجة يا جماعة سيراب جرام إسكيميا. يعني إيه يا سميلي؟ يعني قطعنا الدم عن مركز الوعي، هيعرف يشتغل؟ فالإنسان يبقى الوعي. بعد شوية الدم يرجع فالإنسان يبقى. يبقى تاني السنكوب عبارة عن إيه؟ لوس أوف كونشسنس. يتميز بأنه ترانزيت ونتيجة إيه؟ سيرابرا مسكين. هقول لك عليه بس احط ترانزيت في الاول. وبدأ يا جماعه الديفينيشن، هو ترانزيت لاس اوف كونشسنس نتيجه اكيوت سيرابرا مسكين، يعني قطعت الدم فقد الوعي، رجع الدم فهو يعني. طب افرضه انا حاسس، هنشوف بقى، افرضه يعني مريم الدم اتقطع ومش عايز يرجع تاني، لسه هيحصل له ايه؟ مستعجل على موته ليه؟ هيموت. اه بس قبل كده، قبل الكوما يبتدي يتشمل يا جماعه، يقولوا الان كونفالجنز، لان الاسكيميا هتهيج خلايا المخ تبعت كهرباء العضلات تتشمل. لو طولت بقى قعد ساعتين ثلاثه ما بيفوقش فعلا اسمها ايه؟ كوما. لو ساب ما تسمعش، تفرق طولت عن كده. بس يا سيدي عم سموها برين دامج. يعني ايه برين دامج؟ يعني حتى لو اتعالج بعد كده وفات هيفوق وعنده مصيبه بقى، عنده شلل، عنده تخلف، حتى مخه باظت. لو طولت قوي بقى مات بقى، ما فيش حاجه بعد كده. يا بص يا جماعه، فين السنكوب بقى؟ تعريفه ايه يا هاني؟ لوس اوف كونشسنس، لوس اوف اوتيل، ونتيجة سيريبرال اسكيميا. ترانزيت، طب لو طول، طول قوي قوي قوي قوي قوي قوي، لا حرام. والله بقى السؤال الحيوي يجي بقى عشان الايتيولوجي، ايه اللي يخلي الانسان يجيب سن كوب؟ الاسباب كتير قوي، لكن تروح تيجي تطلع تنزل، هي كلها تدور حول نفس المعنى، انك قطعت الدم عن ايه؟ عن المخ، اهو سيريبرال اسكيميا، فمركز الوعي ما عرفش يشتغل. هما خمس مجموعات، هنبتدي يا جماعه بثلاث مجموعات وبعد كده نكمل. بصوا للتسهيل بقى، تخيلوا يا جماعه دي برين، برين وخلاص، وصلنا الدم عن طريق شرايين، شرايين اسمها ايه؟ للتسهيل يعني سيريبرال ارتريز، وزي كل شرايين الجسم في النهاية طلع مين يعني؟ الأورطة، طلع مين الأورطة، هذا الأورطة، هو ده الأورطة يبقى طلع مين؟ الليفت سايد. بصوا يا جماعة، آدي الهار والأورطة والسيريبرال أرتريز والبرين. مبدئيا يا جماعة عندي ثلاث مجموعات من أسباب السنكوب، أدي معايا معلومة. أول احتمال عيب في القلب، هنشوف ازاي دلوقتي. لسبب ما في القلب، الدم اللي طالع كده قليل، يعني لو كاردياك اوتبوت، يبقى اللي هيوصل للمخ ايه؟ ممكن يجيله سنكوب. ادي اول مجموعه سموها كاردياك سنكوب، هنتكلم عليها دلوقتي. في احتمال تاني، ممكن يبقى القلب سليم وبيزق كويس، لكن لسبب ما البيسلز بايظه، وهنشوف ازاي دلوقتي. هو ده النوع الثاني سموه فازو موتور سنكوب، هنفهم يعني ايه. في احتمال ثالث يا مريم، القلب يبقى سليم والشرايين بتوصل، لكن في حاجه في المخ نفسه مش قادر يستقبل الدم. هنعرف شويه برضه بنسموها ايه؟ سيريبرال سينكوب. يبقى مبدئيا عندي ثلاث تبعات، يا ده ما بيزقش اسمع كارديو، يا ده ما بيوصلش او في عيب يعني معين اسمع بازو موتور، يا ده ما بيستقبلش اسمع ايه؟ سيريبرال. ولكن يا جماعه اول مجموعه اسمع كارديو سينكوب، بين قوسين مكتوبه عندك كده كارديو سينكوب يا مهل، يعني سينكوب دي تو ايه؟ لو كارديو يعني الدم اللي طالع قليل اللي واصل هنا قليل. ايه اسباب بقى اللو كارديو توتر؟ ده على فكره ساعات بتسالوه ساعات يقول لك ايه اسباب اللو كارديو توتر؟ ما تعرفش. بص ليه كلمتني بالليل تقول لي سالوني اسباب اللو كارديو توتر ما خدهاش، يابا ما هي وانا لازم اكتبها لك علوم كبير واحط لك عليها لقب يا فندم. ايه دي مناسبه فرصه ان احنا نجمع اسباب الايه اللو كارديو توتر. انت مش لازم كل حاجه ده محطوط عليها يعني يفطر فيها. اول سبب طبعا ايه بقى يا دكتوره؟ ها هارت فيلير. طب هارت فيلير بكل اسبابه وبالذات الحاجات الجامده الاكيوت هارت فيلير زي ما قدر الفرش، لكن كل اسباب الهارت فيلير بتعمل لو كارديو توتر. ساعات القلب يبقى سليم بس الكارديو توتر قليل. ازاي محمد؟ لا لا بس يعني لو الدم اللي واصل كده من قلب قليل يعني الفينس ريتيرن قل يبقى الدم طالع ايه؟ يبقى ده كان السبب ديكريس في الفينس ريتيرن. اسبابه ايه ده هنا؟ كلمه واحده. انا كتبت لك امثله كتير بس كلمه واحده عشان تقولي كل الاسباب اللي انا حتى مش فاهم. مش لازم يحصل له بازو دايلاتيشن مثلا. شوف برافو عليك. كل اسباب الشغل كل اسباب الشوك هيموريدج بير بازو دايلاتيشن زي ما انا كاتب سيبير فوميتنج دايريا اي شوك طبعا دي بس كان بيقل كل ده بيعمل لو كارديك اوتبوت وكل ده الدم اللي واصل للمخ ايه ممكن يجيله سنكوب. ثالث حاجه اريزمي يعني اريزمي ممكن تقلل الكارديك اوتبوت انواع معينه دش معايا يا سيدي. اول حاجه لو الادويه مكتوبه قلناها 7000 مره بقى لو واحد عنده ماركت تاكيكارديا يبقى الدرسول يحصل له ايه؟ شورتنينج يبقى الفيلينج يقل والكارديا توتر يبقى اي ماركت تاكيكارديا تعمل الكلام والعكس يعني برادي كارديا. طب ازاي؟ ده اوضح حتى ازاي يعني؟ بالمعادلة كارديك اوتبوت يساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. برادي كارد يعني الهارت ريت قل قوي. يبقى ناتج هذه المعادلة اللي هو كارديك اوتبوت ايه؟ برادي اوتبوت. هذا فيه حاجة. احسن. في نوع ثالث من الاريزم يا جماعة، حاجة اسمها ادم ستوكس اتاكس. بصوا بقى. لو اخدنا انواع ديجيتال سبسيستي هتقول لي اول مره. خدنا حاجه اسمها هارت بلوك افتكروا. بصوا يا جماعه لو انسان عنده هارت بلوك ايه اللي بيحصل حول قلبه تاني؟ الانسان العادي يا جماعه القلب بيشتغل بالكهرباء. الكهرباء تطلع من الاس ان او تشغل الاول مين؟ الاتريا طبعا. تعدي من حاجه اسمها ايه بنود توصل من ذاتك تشغل. هارت بلوك يعني قطعت الايبي نود. ركز معايا هاني يبقى الكهرباء اللي طالعه من الاس نود هتعرف توصل تحت للفنتكل بس الفنتكل لازم يشتغل والا الانسان يفطس ويموت. هيشتغل بفوكس اسمها ايه؟ ايديو فنتريكولار فوكس. اللي حلوه دي ولا وحشه؟ وحشه. عيوبها كتير قوي واهم عيب ايه؟ انها دلوعه تشتغل شوية وتبطل. تخيل بقى اللي يحصل. تخيل يا هدى لو الفوكس دي مرة واحدة بطلت الفنتكل هيشتغل وبالتالي الدم اللي طالع ايه؟ ده مش بيقل ده مش لو كارديو توتر لأنه خارجة كبتوت يجيبه سنكوه يقع على الأرض وهو بحث بس لو اتكسفت على دمها واشتغلت فات لو ضلت ما اشتغلتش هجيبه ايه كونفانجنس ولو طولت شوية كوما وبرين دامج وبرت وخلاص وانتهي هذه يا جماعة سموها هذا الستوكس التاكس انا فضل التفصيل وحكينا طوله في اخر المذكره بس بتحصل في حالات ايه بقى العقل لا طلعتوا مني بس ده اصلا مهمه جدا فبنتكلم لغايه دلوقتي اهي على حاجه اسمها كاردك سينكو يعني التفاعل السينكو الناتج من ايه لو كاردك او التوت ليها كام سبب لغايه دلوقتي هارت فيلير ريدكشن في الفينس ريتير بعض انواع الاريزمس زي تاكيكارديا براديكارديا ادم ستوز نمرة خمسة بص يا جماعة مالي الهارت لو الهارت حواليه مية اسمه النار ده الحمد هيفعص القلب مش كده كومباشن يبقى الدم الحرجة للقلب ولا ولا ولا يبقى كاردك وطوك يبقى ولا ده في البريكاردا الفيوجن عادي في بريكاردا الفيوجن عامل كده هذا الهارت وتلاقي كده كله ده ميه بيسموه ايه؟ ناس بريكاردا الفيوجن يبقى الهارت هيحصل له سيفير ايه؟ يبقى في رسمتين سيفير ريدكشن والكاردا اوتبوت يقل جدا فيجيب السكوت هذا يعني اسمها كاردا تامبونات كاردا تامبونات ده لو ببساطه كده سيفير بريكاردا يتفعص القلب فعصة جامدة جدا very severe فالدم مش قادر يخش مش قادر يطلع فيقوم عليه تقدر يا ما اخر سنة في الكاردك يعني ودي يرفع اهو ايوه بس راكشن ده يعني تخيل يا عيني لو واحد عنده كده الباب ده زيك اورت السيروز يبقى انا طلع كده ايه الله ضيق بلاش اقول لو عنده كده ما يترك السينوس كما انه طلع كده قليل بلاش يا سيدي اللي عنده كده فالمار السينوس كما انه هيطلع كده قليل واللي هيروح للنمج قليل واللي هيرجع كده قليل يبقى اي السينوس بلاش السينوس في حاجات تانية تعمل الاستراكشن بص ده الرأي تساعد الزهار وين نقل اللي طلع منه ليه فالمار يا عاكي نغيني بقى هاتي لما الإنسان يجيله جلطة في رجله في الأوريدة في الأوريدة اسمها دي دي بي تي دي فينوس ثرومبوزس ممكن يا جماعة الإنسان يجيله جلطة في الأوريدة بتاع رجليه بس وتسرح الجلطة وترجع مع الدم وتخيش هنا وتقعد اسمها بالماري إمبوليزم بقى بالماري إمبوليزم تراح بالسيس ونعرف ساعتها معنى أنواع كتيرة كلنا انت بقى وكلام ده عدى عليها كتير قوي تفتكر البلماري البوليس بيقسموا انواع على حسب ايه؟ سؤال واضح ولا واضح؟ لا طيب خلاص كويس ها؟ وايه اللي بيحدد السيفيريتي؟ جدع حجم الجلطه يعني ساعات محمد الانسان يجيله جلطه كده اسمها ماينيوت ماينيوت وفي انسان يجيله مرطوشه قد كده سموه ايه؟ ماسك بالماري البوليس وفي اتعاد بين ايه؟ ثلاث مقاسات هم سموه ايه؟ ميديوم صاب ميديوم ميديوم ناس متوسط تخيلوا بقى يا جماعه لو الانسان جاله غلطه من المقاس الكبير او ماسك اهو قتلت جزء كبير جدا لانها كبيره يبقى الدم اللي طلع كده ايه؟ قليل يبقى الواصل المهم فيمشي كل ده عشان بيرك سكة الدم ده في حاجة تانية عبيطة قوي بصوا يا جماعة هو مشهور يا جماعة لو واحد عنده مايترا بالسينوزس ركز بقى هنا مايترا بالسينوزس يعني المايترا الدم ضيق يبقى الدم اللي في الليفت اتريا عارف ينزل كله؟ لا جزء منه بيحصل له استنيشن قانون يا جماعة كده عارفينه من قوانين دم الانسان اي استنيشن اوف بلاد في اي حته ده اللي يحصل له ايه؟ مراجعه يتجرب وده ساعات بيحصل على فكره تتكون ترامبس هنا جوه البيت يتفل الترامبس دي تقعد تلوك كده رايح جاي هو بيرتدي لكن نحصل تطب بره انا هو كان مايت رب وهو اساسا داير هيتقفل في دم ماشي كده في دم طلع كده في دم وصل المخ يبقى جيله ايه سنكوب وقع على الارض وهو بس ممكن يا جماعة وهو بيقع الجرطة دي تتلقلق تاني والدم يعدي من فوق طب ولو خيشت ولزقت مش عايزة تتحرك هجيله ايه وده ايه ده بقى سموها كده بول ام فالف امبلس واضح المعنى طبعا بول ام فالف اللي هي الجلطة وخيشت في الصدار بصراحة ما بتقوش انه طبعا واضح عليكم التوهم من اوله كان بيتكلم على موضوع اسمه سينكوب سينكوب هنا عبارة عن نوع من انواع اللوس اوف كونشسنس بيتميز بصفتين الترانزيان ونتيجة السيرابلا بسكين له أسباب كتيرة مبدئيا قلنا إن في ثلاثة كارديا ده اللي أنا قلته وفاز موتو والسيرابلا احنا قلنا كارديا سينكوب يعني سينكوب فيه تو ايه؟ فعندك أسباب هو بالشيء هذا النوع كان اسمه فاز موتو يعني ايه رقم؟ كارديا سينكوب يعني ايه؟ يعني سيكوب دي تو ايه؟ طب بعض موتور سيكوب بقى يعني سيكوب دي تو ايه؟ لا مور سبيسيفيك بقى حاجة بعيدة خالص مش عارف يعني يا جماعة سيكوب نتيجة فيجال ستيميليشن وخدنا الاد عقل لما تشوف حكاية ايه لو انسان مسابق مالك هنعرف يا عزيزي دلوقتي حصل له سيفير فيجال ستيميليشن الفيجاس بيعمل حاجتين ركز معايا بقى لو الفيجاس الشهر جامد بيحصل ايه في الهارت ريت براجي كارديا ايه ده قريت يا دكتوره صفحه واحد بيج 1 هاتي بيج 1 لو تسمحي احنا فاضيين ورا ماشي حاجه انتوا عشان سابقين قوي بيج 1 طب عندك الهارت ريت اندر كنترول بمين ثالث سطر السمباثيتك بيعمل ايه؟ والبارا سمباثيتك اللي هو الفيجاس ديكريز يبقى الفيجاس لو اشتغل الهارت ريت هيلي هذه حاجة ايه كده يا جماعة الفيجاس لو اشتغل البلاد فيسلز يحصل فيها ايه؟ فازو دايلاتيشن اما البلاد فيسلز تبقى فازو دايلاتيشن كده الكباسيتي بتاعتها يحصل لها ايه؟ تزيد يبقى الفيجاس ريتير يهلي خلي بالك معايا بقى اما الفيدا سيتم ايه والهارت ريت ايه الكارديا او الكوت يحصل له ايه فده سنة يوسف يعني هتلف تلف ورجعت برضه وطلعت ايه كارديا او الكوت بس بشرط بقى مش اي كارديا او الكوت ده جيت وايه سيفير فيجا ستيميليشن واحد بسبب ما لسه هقول الاسباب حصل له سيفير فيجا ستيميليشن يؤدي لنتيجتين ديفيز في الهارت ريت وباظ فيجيتيشن وسواء دي ولا دي الاثنين هيجتمعوا على ان هم يقللوا مين؟ الكارديك اوت بوت. سؤال يا هاني بقى طب ايه اللي يعمل سيفير فيجال ستيميليشن؟ مرض ايه؟ الاولاني اكتر في الستات اسمها بازو فيجال اتاك والتاني اكتر في الرجاله اسمها كاروتيد ساينس سندروم. بازو فيجال اتاك يعني ايه؟ يعني وليه بس اعصابها خفيفه شويه. اي حاجه تتابع نفسيه شافت نظر ما عجبهاش من قلبي عند قلبي وفقني طب معلي يا جماعة شوية مش متأثر ولا حاجة بس هي طبعتها فيه حسماها سيفير ايموشنال ستريس اهو اي ايموشنال ستريس ممكن يعمل بيجر ستيميليشن فهي يكون ايه دلوع شوية يعني خايفة من حاجة مرعوبة شافت منظر مش ظريف حركات افلام يعني مش ضروري ايموشنال ستريس ممكن فين على فكرة اي سيفير فين ممكن يعمل بيجر ستيميليشن ممكن يقعد شكل يا صعب ان عليها وبتولد يعني الستات بيستحملوا الولاده كويس جدا عشان تبقى دايمه لو مش شغل غلط مع البيليا ريكوردنج يعني ممكن تروما بس في حاجه حساسه اشهر حاجه ايه طبعا تست طبعا مش الستات دي بقى يعني مش بقول ان اللي يحصل في الستات بس في الرجاله ده نوع برضه فممكن تروما في التست اللي اسمها باز وفيجن اتاك في حاجه ثانيه اسمها كاروتيد ساينس سندروم كاروتيد ساينس اتاك ساينس بصوا يا جماعه هذا اللي بسايد هذا مين ده مريم هكون مين يعني صدع كفتة مين ده أورت وده مين أورت أرش أورتك أرش طالع منه برانشات كتير قوي من ضمنها الكاروتل القمر الكاروتل ينقسم بعد كده ليه external and internal حتى ده ما اسمه كاروتل ساينس فيها جيجا ريسبتورز كل الناس جيجا ريسبتورز موجودة هنا على فكرة هنا وهنا وعندنا كلنا كاروتل ساينس فبعض الناس ياسمين بقى الجيجا ريسبتورز لسبب غير معروف تبقى حساسة جدا على الإنسولين هاي بارك سنستيف ومن أي سبب لا أحد ضغط كبير بس كتير بيجل فهو معلوم وهنا السؤال بيقول لي هنخلي الإنسان يمس كده جنب أنا مشهور مثلا أثناء الحلاقة بيحنع بعمل كده فالناس بيجل ده أشهر من كده هي الحلاقة مشهورة بس ما بتحصلش كتير لو لابس يا جماعة بقى كده هو حط كرافات ومخلقها يقول وبعد كده عمل ايه؟ هو المشروع ده هو بيرجع بالعربية لورا يبص كده ورا اهو شوف الحركة دي كده المين يدفع السنة فيهم عليه او مثلا وسائل العربية في واحد كل ما ماشي عمال يبص شمال ويمين يبص جامد كده ولا حاجة يغمى عليه طبعا اول كده راح ينزل فيه لكن المهم يعني ادي اسمع كارود السنة السندروم يبقى انا خدنا جماعة نوعين من انواع السنكوب كده يا محمد بقى كاردك سنكوب يعني سنكوب ديتو ايه؟ لو كاردك او كوب فازو موتور سنكوب يعني سنكوب ديتو ايه؟ سيبير فيجل السنكوب وده بحقين فازو فيجل التاب كاردك سام السنكوب النوع الثالث اسمه سيريبرال سنكوب يعني سنكوب ديتو ايه بقى؟ حاجة في السيريبرال بيسبز نفسها الحقيقة بقى شرايين المخ نفسها شرايين المخ قفشت بس مش لفترة طويلة ليه؟ يعني لو قفشت لفترة طويلة هيحصل اسكيميا بس ده هيعمل سنكوب بس ولا هيعمل البلاوي السوداء هيعمل بقى كونفرجنز وكوما وبرين دامج والكلام ده يبقى انا لو عايز شرايين المخ تعمل سنكوب وبس لازم تقفش بس لفترة ايه؟ قصيرة وده بيحصل فين بقى؟ في اربع اسباب اهم سبب تحفظه زي اسمك هو نمرة واحد بص يا جماعة قال البرين قال البرين ستيم مركز الرئيسي موجود هنا وكمل